ولانك لو قرات اي كلام معتدل لاي شخص من بعد فيتصادم مع الكلام اللي انت عرفته فيبقى غضب في كل هؤلاء فيصورهم لك على انهم جهلة واهل نفاق وكذب على الله وعلى رسوله. فتبوز ازاي الشيعه خاطر يقول العرب تقول لي ده في حديث بيقول كذا وكذا وكذا كان يقول لك فيه الروايه بتقول كذا وكذا افتراء في تفسير بيقول كذا وكذا وكذا نفاق وضلال فخلاص هيقبل ايه؟ لذلك لما جابوني تعبان عشان اناقشه كل ما اقول له حاجه مش عاجباه ايه البخاري؟ ايه مسلم؟ ايه ابو بكر؟ ايه عمر؟ والله بقول له ده عمر بيقول لي عمر مين؟ والله كما اقول لك كده بقول لي عمر بن الخطاب وبعدين باللفظ كده يعني ايه يعني جبت جايبين لي ده كده يعني فلذلك قلت له ايه بتناقش معاه زي ده فما يقول له اي حجه ده يعني ده الواحد يناقش باي حجه ده ماليش غير طريق واحد ده يتحط في ميدان التحرير والناس تقعد عليه بالبولغ لحد ما يموت هو ده حل عندي خلاص او يضرب فعلا على رمل حذاء قديم لحد ما يطلع الشيطان من راسه يعني اعمل فعلا زي معالي بن ابي طالب لما كانوا يحبون رجلا قال للضارب اضربه صوتا او اثنين على راسه لعل الشيطان يخرج منه فخلاص الشيطان ما عاشش في نافوخه فيعني اعمل له ايه؟ هشوف قد ايه حكمه على يعني سائر الصحابه في هذا التفسير تمام؟ دي في مقدمه ثالثه ويقول طيب ودي بقى مقدمه ثالثه يعني كل قد يطرا سؤال على البيت الله طيب هو ما فيش غير علي بن ابي طالب وفاطمه والحسن والحسين وجعفر الصادق واشباهه هم دول بيفصلوا القران والقران حجر على هؤلاء ما فيش اي عقول ممكن تنتج يقول لي دي المقدمه الثالثه يقول لك لا الباب مفتوح بس مش مفتوح قوي يعني هو موارد كده هيخش من الناس بس اسمع بقى فيقول لك يعني الباب ليس مغلقا فقد يقبل التفسير ممن يحب آل البيت ويسير على منهجهم ويلتزم بشروطهم. تعرف معنى الكلمتين دول يعني ايه؟ يعني يبقى شيعي عشان ايه؟ عشان اخد منك، ما هو انت تسير على منهجهم وتقبل شروطهم يعني تمشي على اسس ايه؟ على اسس ايه؟ تبقى شيعي ونقبل منك، وعشان كده اي واحد يجي من بره خلاص يسير وينخرط في هذا السلك وهذا التيار ماشي يقبلوا مني ويسمعوا لي كل ده مننا، ده ما يسير في هذا الشرك وهذا التيار، تمام؟ فبيقول لك ليه بقى؟ لأن السير على منهجهم والالتزام بشروطهم يفتح العقل والقلب ويجعلنا نثق ونأخذ، أما تمشي على شروطه ومبادئه عقلك هيستبين وقلبك هيستنير ونبتدي ناخذ ايه؟ ناخذ منك. فيما عدا هذا فلا، تمام؟ دي في المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة يقول لك بقى لما تيجي تقرأ أي تفسير لنا إذا التفسير اللي هتقرأه ده وعشان كده عشان تبقوا عارفين هو أنتوا عارفين هو مسمي تفسيره بالتفسير الصافي إيه؟ بيقول هو نفسه بيمتدح نفسه أو بيفخر بنفسه في عبارة من عباراته بيقول وقد نقيت تفسيري هذا من تفاسير العوام اللي هم مين بقى؟ اللي هم مين؟ ابو بكر وعمر وابن عباس وابن مسعود وش كل الكلام ده وقد نقيت تفسيري هذا من تفاسير العوام ولذلك سميته الصافي لانه مصفى مين بقى؟ من تفاسير العوام انا طبعا مصر ان هو باسم كده الصافي اللي هو صفاه من الحق هو فعلا صفاه من الحق فشوف سبحان الله العظيم فبيقول ولذلك سميته بالصافي بصفائه عن تفاسير العامة وحشو أهل الضلال خلاص وهو مقصور على هذا الكلام فعايز يقول لك بقى في المقدمة الرابعة يقول إنك لما تقرأ التفسير ده متتصرفش بقى ما دام هو التفسير ده صافي ونقى من تفاسير العوام كده مسألة لازم تاخد بالك منها أوي إني في المقدمة يقول لك إن القرآن مقسم لأربع أشياء.